بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب الأدب وغيره، الترغيب في الحياء وما جاء في فضله، والترهيب من الفحش والبذاء. الحياء خلق يمنع من التقصير في حق ذي الحق، والفحش استعمال الألفاظ المنكرة خاصة فيما يتعلق بالعورات، والشتم والسب ونحو ذلك. والبذاء، الإنسان البذيء الذي تعود على استعمال القبيح من الكلام فيما يكلم، في طريقة الكلام وفي نوع الكلام. الفحش والبذاء قريبان من بعضهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يظهر أن الرجل الذي وعظ كان شديد الحياء، وربما أدى به حياؤه أن لا يطالب بحقه، فكان أخوه يعظه بأن يقل حياؤه حتى يستطيع المطالبة بحقه أو نحو ذلك، أو حتى لا يتجرأ عليه بعض من لا يستحي، لأجل أنه يعلم حياؤه فيتعامل معه بسبب ما يعرفه من حيائه بنوع من الجفاء أو نحو هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للواعظ: دعه على ما هو عليه، فإن الحياء من الإيمان. هذا دليل على أن المؤمن حيي، يستحي أن يتكلم بما لا ينبغي، ويستحي أن يقصر في حق ذي الحق، ويمتنع من الألفاظ القبيحة والمنكرة أو التصريح بها مع إمكان التعريض. قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وهذا يرد على من يزعم أن الحياء فيه ضعف أو مهانة، والذي يمنع منه في الشرع هو أن يمنعه استحياؤه أن يسأل عما يجهل من العلم، فليس هذا بالحياء المحمود شرعا ولا المطلوب، وإن كان الناس يسمونه حياء، كما قالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ لم يمنعها الحياء أن تسأل عما لزمها شرعا، فأما من استحيا فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ترك السؤال عما يلزمه من العلم الواجب، ف فهذا في الحقيقة ليس بالحياء الشرعي الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. فالحياء لا يأتي إلا بخير، والذي لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس لابد أن يقدم على الفواحش، والذي يستحي فإنه يمنعه ذلك من الإقدام على ما نهى الله عز وجل عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهو دليل على زيادة الإيمان ونقصانه وتبعضه، وأن العمل من الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، وجعل إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل بالجوارح من الإيمان، فدل ذلك أن الإيمان قول وعمل، والحياء عمل من أعمال القلوب يترتب عليه كثير من أعمال الجوارح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه شعبة من شعب الإيمان، جزء من أجزائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الإيمان في الجنة معناه أن من قام بقلبه الإيمان دخل الجنة، لأن الإيمان لابد أعمال الإيمان وأحواله وأقواله إذا قامت بإنسان فلابد أن يدخل الجنة. والبذاء من الجفاء، معاملة الناس بالجفاء والغلظة والشدة والبعد يظهر ذلك من خلال استعمال الألفاظ المنكرة، الغلظة في الكلام والألفاظ الفاحشة. فالبذيء الذي يسب ويشتم ويغلظ على الناس مع إمكانية الرفق ومع مشروعية الرفق، وإلا فقد يكون مشروعا أن يغلظ على مرتكب المنكر، ولكن الأصل في معاملة المؤمنين أن الرفق لا يكون في شيء إلا زان، ولا ينزع من شيء إلا شان. والمسلم ليس بالفاحش ولا البذيء، لا يتكلم بالألفاظ المنكرة والفاحشة، ولا يسب الناس ولا يشتمهم، لأن ذلك كله من الجفاء بالناس ومن البعد عنهم مما تبغضه قلوبهم وتنفر منه نفوسهم. وإذا استعمل الإنسان ذلك كان خلقه الجفاء، والجفاء في النار. من ولد في أخلاقه وصفاته وأعماله الجفاء يجعل في النار. عن أبي هريرة رضي الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان من شعبتان من النفاق. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن المطرف. قال العي قلة الكلام، إنسان قليل الكلام لا يحسن تشقيقه ولا تنويعه، وذلك لانشغاله بنفسه بخلاف من ينشغل بغيره ويكون همه تحسين صورته أمام الناس. فالمؤمن لشغله بنفسه وشغله بعمله وذكر الله سبحانه وتعالى لا يتكلم كثيرا ولا يحسن البيان في كثير من الأحيان، وربما عجز عن كثير من أنواع المجادلة والمحادثة التي يحسنها من يستطيع أن يغلب غيره في الخصومة، أن ألد الخصم. فهذا العي الذي هو الصفة، والعي الذي لا يحسن الكلام، كلاهما من شعب الإيمان، لأن المؤمن يحاسب نفسه على كلامه ويعد كلامه من عمله فيقل كلامه، وفي نفس الوقت يستحي أن يتكلم بما لا يليق وبما لا يحسن في الكلام. وأما معنى البيان هنا فهو البيان المزخرف الذي يحسن صاحبه أن يتكلم فيلبس على الناس، هذا البيان المذموم هنا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. قد يكون الإنسان قليل الكلام ولكن كلامه حق مؤثر، فهذا هو العي. وأما الذي يحسن البيان يقلب الحقائق يلبس على الناس يستعمل قدرته على الكلام في تزوير الحقائق في تغيير الحق إلى الباطل والباطل إلى الحق، حيث يغلب خصومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، فإذا قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ فإنما أقضي له بقطعة من النار. نعم، هناك من يحسن البيان ويستغل ذلك في السحر، أعني في تغيير الحقائق في تلبيس الأمر على الناس، ولذلك إنما بيان سحرا هذا في موضع الذم. قال الإمام العي قلة الكلام، العي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. نعم، يحسن الكلام فينبق خطبة يمدح فيها الظلمة ويثني على المجرمين ويحسن صورتهم، وإذا سئل قال إنما تكلمت بحق، وهو في الحقيقة يقلب الحقائق، يحسن السكوت عن المنكر والباطل، ويكثر ويفرع ويشقق الكلام فيما قد يبدو أنه من الحق يلبس الأمر على الناس. قال ورواه الطبراني بنحوه ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والعي من الإيمان، وهما يقربان من الجنة ويباعدان من النار، والفحش والبذاء من الشيطان وهما يقربان من النار ويباعدان من الجنة. فقال أعرابي لأبي أمامة إنا لنقول في الشعر العي من الحمق، فقال إني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بشعرك المنتن. لما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أشعار العرب يذمون فيه من لا يحسن الكلام، من يقلل الكلام حتى ينسب إلى أنه عي، بمعنى لا يستطيع بيان حجته ولا عنده من الفصاحة ما يجذب به أسماع الحاضرين، وجعلوا ذلك حمقا. فأنكر عليه أبو أمامة رضي الله عنه وسمى هذا الشعر المخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم منتنا، وهذا فيه الإنكار على من عارض السنة بغيرها. من الرأي أو من الشعر أو من العادات أو التقاليد أو غير ذلك. وروي عن قرة بن إياس رضي الله عنه والشيخ ضعفه الشيخ المنذري ولكن حسنه الشيخ الألباني وصححه الشواهدي. قال عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الدين كله، لأنه كما ذكرنا خلق يمنع من التقصير في حق للحق، وأعظم الحقوق حق الله، فالذي يستحي من الله لا يقصر في حقه، ولذلك التوحيد والإيمان واتباع الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جزء من الحياء بهذا الاعتبار. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان، عي اللسان لا عي القلب. والعفة من الإيمان. وإنهن يزيدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزيدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا. وإن الشح والعجز والبذاء من النفاق، وإنهن يزيدن في الدنيا وينقصن من الآخرة، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزيدن من الدنيا. إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب. بمعنى أنه لا يحسن الكلام لكن يحسن الفهم والعلم، وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من عي القلب هو الذي قال فيه ألا سئلوا إذا جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. فهو إنسان يفهم ويدرك ويعلم ويتعلم ولكن لا يكثر الكلام، فهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عي اللسان لا عي القلب. والعفة التعفف عما حرم الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من الإيمان. وإنهن يزيدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، يعني من كان عنده هذه الأخلاق ربما أدت إلى نقص أشياء من دنياه ولكنها تزيد من ثوابه في الآخرة. وإنما يزيدن في الآخرة أكثر ما ينقصن من الدنيا، بمعنى ما يحصل لك من الخير في آخرتك بسبب هذه الأخلاق أعظم وأفضل بكثير مما يحصل لك من نقص في أمور دنياك بسبب هذه الأخلاق. وإن الشح وهو الحرص على ما في أيدي الناس ويشمل البخل عند الإطلاق، والعجز، العجز المذموم هو ضعف الإرادة والتكاسل عن الحق وانعدام العزيمة مع كونه على قدرة في أن يعمل الحق ويقوله، ولكن لخور نفسه وضعفها لعدم عزيمته في إرادة الله والدار الآخرة لا يتمكن، لا يقدم على طاعة الله. إن الشح والعجز والبذاء من النفاق. وإنهن يزيدن في الدنيا، لأن الشحيح يجمع ما عند الناس إلى ما عنده من المال أو من الجاه، وكذلك يبخل بما وجب عليه. والعجز قد يجمل صورته أمام الناس لأنه لا ينكر عليهم منكراتهم، وإنما يسكت ويجامل لعدم إرادته تغيير الواقع الذي يعيشه. فقد يقبل عليه كثير من الناس يرونه حسن العشرة، لأنه مهما كان من أناس حوله على المنكر فإنه يشاركهم بالسكوت على الأقل، هذا عجز. وكذلك لا رغبة لديه في إقامة الحق في المكان الذي يكون فيه، فقد تعود على عادات وتقاليد معينة هو سائر عليها هو من حوله، والناس إنما يبغضون من يريد تغيير عاداتهم، فهذا قد يحصل له زيادة في دنياه. وكذا البذاء يجعل الإنسان مهيبا مهابا يخافه الناس، فلا يعتدي أحد منه على حقه، وربما تركوا حقوقهم من أجل أن لا يسمعوا بذاءته، فقد يزيدنا تزيد هذه الأخلاق في دنيا الإنسان، ولكنها تنقص من منزلته في الآخرة، وإنما تنقصه في الآخرة أكثر مما يزيد في الدنيا. وعن زيد بن طلحة بن ركابة يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه مالك، ورواه ابن ماجة وغيره عن أنس مرفوعا، ورواه أيضا من طريق صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس مرفوعا، صححه الشيخ الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، أي عابه، شيء مشين أن يكون الإنسان متكلما بالألفاظ القبيحة والسب والشتم ونحو ذلك. والحياء لا يكون في شيء إلا زانه، جعله محبوبا عند الله سبحانه وتعالى ومحبوبا عند الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان ابن إسحاق عن الصباح بن محمد. قال الحافظ أبان فيه ما قال: الصباح مختلف فيه، وتكلم فيه لرفعه هذا الحديث. وقالوا: الصواب عن ابن مسعود موقوفا، الشيخ حسنه، والأقرب أنه موقوف والله أعلم. ورواه الطبراني مرفوعا من حديث عائشة، لعله من أجل هذا الشاهد قواه وحسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس وما وعى يشمل البصر والأذن والكلام اللسان والفم، فلا تنظر إلى ما حرم الله، ولا تسمع ما حرم الله من الغيبة والنميمة والكذب، ومن الغناء والموسيقى والفحش من الكلام وأذية الناس، وتحفظ لسانك فلا تتكلم إلا بخير، وتحفظ فمك فلا تتناول ما حرم الله عليك من الطعام والشراب وكذا من القبل، فإن الفم يزني وزناه القبل. ويظهر والله أعلم أيضا حفظ الأفكار والخواطر، أن تمر يعني أن يكون في رأس الإنسان ما يكرهه الله عز وجل، تحفظ البطن وما حوى، يشمل ذلك حفظ المطعم والمشرب عما حرم الله، يحفظه فلا يتناول ما حرم الله، ويحفظ فرجه فلا يفعل ما حرم الله من الزنا والفاحشة. ولتذكر الموت والبلى، تحلل جسد الإنسان، يذكر الإنسان أن كل هذه الشهوات مآلها إلى أن تبلى ولا يبقى إلا عمل الإنسان. ولتذكر الموت والبلى، ذكر الموت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثروا من ذكر هذه اللذات، فكلما أكثر الإنسان من ذكر الموت أقبل على الآخرة وهانت عليه زينة الدنيا. ولذا قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، إنما ينال من الدنيا ما يحتاجه من معاشه، لا يريد التزين في أعين الناس. والله المستعان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. ما هو السن الذي يمنع فيه الصبي من رؤية زوجة خاله مثلا أو من رؤية النساء عموما؟ هل هو عند البلوغ 13 عاما أم قبل ذلك؟ قد يكون البلوغ قبل 13 وقد يتأخر إلى ما بعد ذلك، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في الأطفال الذين يجوز أن تظهر المرأة زينتهم وصفا الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فدل ذلك على أن من الأطفال من يعرف عورات النساء ويعرف ما يريده الرجال من النساء، وهذا يتفاوت. فنقول ما تحت 7 لا يزال غير مميز، وما فوق 10 ومراهق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغوا 10 قال وفرقوا بينهم في المضاجع، وما بين 7 و10 فينظر في تمييز الطفل لما يريده الرجال من النساء، هل يعرف أمر العورات وأمر الجمال وأمر الشهوات، وهذا يتفاوت من مجتمع إلى آخر ومن طفل إلى آخر. فالذي اطلع على ما يريده الرجال من النساء يعرف أمر العورات، لا يطلع على المرأة التي ليس بمحرم لها. وأظن أن أكثر الأطفال في زماننا بعد 7 قد يكون ممن يعرف ذلك، ولكن قد يتفاوت، قد يوجد من يمكن أن يترك في هذه الأحوال. يقول أعمل في السعودية قرابة 2 وبذلك فأنا مسافر، وبذلك أخذ حكم المسافر في قصر الصلاة المفروضة؟ نقول لست كذلك، فلست بضارب في الأرض، الضارب هو المنتقل، وإنما أباح الله أو أمر الله بقصر الصلاة للضارب في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى آخر الآيات. فأصل القصر في السفر وهو الانتقال في الأرض، وأما الذي يقيم في بلد وإن لم يستوطنه فهو لغة مقيم، وإذا عزم على إقامة أيام أكثر من 3 أيام غير الدخول والخروج فهو شرعا مقيم. فالأصل في النازل الذي أقام في مكان ليس منتقلا ضاربا في الأرض من جهة اللغة أنه مقيم. استثنى الشرع من لم يعزم على الإقامة ومن أقام مدة وجيزة، وهذه المدة تقديرها عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد كما ذكرنا 3 أيام غير الدخول والخروج، أو 4 أيام إذا حسب أحدهما، أو قدرها الإمام أحمد ب21 صلاة. وذلك مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3. وهذا يدل على أولا أن النزول في بلد ما يسمى إقامة، وأن الإقامة العارضة نحو 3 أيام وما دونها غير يوم الدخول والخروج يلحق بالسفر لقلة المقام، وأن ما أكثر ما زاد على ذلك يعد إقامة طالما كان عازما عليها. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة 20 يوما بمكة وبتبوك ونحو ذلك، وقصر الصحابة للصلاة أشهرا في حصار بعض الميلاد، فهذا في حقيقة الأمر مع غير نية الإقامة، ولا يستطيع من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على الإقامة أن يأتي بدليل، وما أتى بدليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الإقامة، إنما كان عازما على الإقامة في حجة الوداع، وقد أقام بمكة بعد أن دخلها يوم 4 وخرج منها يوم 8، أقام 3 أيام غير الدخول والخروج، صلى بها 21 صلاة، فما زاد على ذلك مع العزم على الإقامة فهو إقامة. أما في فتح مكة فقد كان على وشك الخروج في أي وقت، لأن هوازن كانت تجمع لحرب المسلمين، وكذا حصار الصحابة لكثير من البلدان يوشك أن يدخلوا البلد أو يرتحلوا عنها، فإن القتال لا يدرى ما شأنه. وكذا في أمر تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينتقل بين عشية أو ضحاها لملاقاة العدو أو لتغيير مكان الجيش، فمن يقول أنه كان عازما على الإقامة؟ لا دليل عليه. وكما ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم أنهم عزموا على الإقامة وظلوا يقصرون الصلاة. وما يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله من أن الثلج لا يذوب في أيام أو 4 أيام فكلام غير صحيح، بل إذا سطعت الشمس بل إذا استعملوا بعض المواد كالملح فتحت الطرق وتمكن الناس من السير، فمثل هذا لا دليل عليه، وهو يشترط الاستيطان حتى يسمى مقيما، وهذا مخالف للغة ومخالف لما ذكرنا من الدليل. ولذلك نقول من عزم على إقامة إحدى مدة يصلي فيها 21 صلاة فأقل فهو مسافر، ومن عزم على إقامة أكثر فهو مقيم، ومن لم يعزم إقامة يقول إن قضيت حاجتي سافرت اليوم أو غدا أو متى قضيت، فهذا يقصر وإن بقي شهورا. فأنت تعمل في السعودية أو في غيرها يستقر بك الحال وتنزل بلدا وتستقر حياتك كلها، وربما أخذت أهلك فلست بمسافر. وكذا مثلا من يذهب إلى الدراسة في بلاد الغرب أو غيرها فإنه يعزم على الإقامة مدة أشهر أو أسابيع على الأقل، فهذا ليس بمسافر، هذا مقيم. اشمعنى يعني غير الكلام، بنحدد كلام نقول المدة دي يا 3 أيام يعني. طب لو واحد بيسافر للعمرة، طب واحد تاني بيسافر للتجارة، طب واحد بيشتغل مهندس يبقى نفس الكلام، واحد بيشتغل دكتور يبقى نفس الكلام، واحد بيشتغل طالب علم يبقى نفس الكلام. هنعمل ايه؟ بنقول المدة محددة بايه؟ بالايام والعزم الاقامة. هيقعد اقل من 21 صلاة، 21 صلاة اقل يبقى مسافر. الامام ابو حنيفة رحمه الله يجعل هذه المدة 10 ايام. يبقى الأئمة الأربعة بيقولوا أن الإقامة أثناء السفر إقامة، أن الإقامة أثناء السفر إيه؟ إقامة. الأئمة الأربعة هذا القول الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم مخالف للأئمة الأربعة، وكما ذكرنا مخالف للدليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن لا يقيم المهاجر، لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه مكة فوق 3، سماها إقامة وجعلها حكم الإقامة. لماذا؟ لأن المهاجر محرم عليه أن يرجع فيقيم بمكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإقامة فوق 3 إقامة. المعتقل اللي دخل المستشفى اللي هو عارف نفسه هيقعد مدة لا تقل مثلا 10 أيام، خلاص يبقى عازم على الإقامة غصب عنه. هذا قد عزم على الإقامة وإن كان يتمنى الرحيل، لكن علم أنه محبوس إما بمرض أو بسجن، فإنه عازم على الإقامة تلقائيا. هو يقول نعم أنا لو تركوني لذهبت، لكن أنت تعلم واخد حد 15 يوم استمرار، يبقى عارف أنه هو إيه؟ محبوس 15 يوم مش هيقعد، عملوا اعتقال شهرين يبقى للشهر عارف انه هيقعد الشهرين، خلاص هيعمل ايه؟ يعمل في السعودية، هل يجوز له ان يفتح حساب في بنك فيصل عن طريق اخيه؟ نعم يجوز ان يفتح حسابا في هذا البنك مع التصدق بنسبة من الربح، وان اراد الاحتياط تصدق بالربح كله، الله المستعان. أبوه هو يحتاج إلى الزواج ويقع في المعاصي بسبب الشهوة، وأبوه يعرض عليه فتيات غير ملتزمات وإن كنا محترمات، يرفض اشتراط الالتزام في الاختيار. أسأل الله العافية. إن وجدت من تقبل من هذه من هؤلاء الفتيات المحترمات كما تذكر، من تقبل الالتزام وترضى بأن تلتزم، فالله المستعان هذا خير من المعاصي. وأما إذا رفض أبوك إلا أن يزوجك من لا تريد الالتزام فلا تتزوج، استعن بالله إلى أن يأذن الله بالفرج. ماذا تقول في شخص يقول جماعة الإخوان على حق والسلفيون على حق، فلا يجب أن ينكر هذا على هذا ويكفي تفريقا بين المسلمين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أخطأ فله أجر. أمور الاختلاف لا يمكن أن يكون كل الناس فيها على حق، الحق واحد، فضلا عن أمور البدع. فلا يصح أن يقال أن كل الجماعات حتى وإن كانت تقع في أنواع من البدع والمنكرات والفتاوى الفاسدة وتهمل ما وجب على أبنائها وعلى المسلمين، لا يمكن أن تكون كلها على حق. وليس العبرة بالأسماء، أن نقول الجماعة الفلانية على حق أو الجماعة الفلانية على باطل، العبرة بموافقة الأدلة من الكتاب والسنة أو مخالفتها. فمن خالف الدليل مهما تسمى كان على منكر أو باطل أو خطأ ينكر عليه، وهذا في مسائل الخلاف غير السائل. فأما فيما يسوغ فيه خلاف ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، فهذا وإن كان الحق فيه واحدا إلا أنه مع سعة الخلاف مما واسع السلف لعدم وجود النص القاطع من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه لا يزيد في الإنكار على درجة التعريف والمناظرة العلمية والوعظ، ولا يتجاوز إلى التغليظ. هذا هدي السلف رضوان الله عليهم. يقول حكم تقليد الشيوخ في أسلوب خطبتهم وإلقائهم للدرس. يقول علما من أن أخ لا يمكنه غير ذلك. لماذا لا يمكنه غير ذلك؟ لا يعني يتشبه بأحد لم يشرع له التشبه به في طريقة الكلام، يكون على يعني سجيته، يكون أصدق إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كنا لا نحرم ذلك، لأن التشبه المذموم هو التشبه بالكفرة والفجرة والمنافقين، أما من يتشبه بالعلم لكن لا نحب له أن يكون في مسلاخ غيره، يكون أصدق إذا كان يتكلم على سجيته. بما تنصح الإخوة في الإجازة الدراسية؟ تنظيم الوقت واستغلاله، والاهتمام بطلب العلم، حفظ القرآن، حضور الدروس العلم، صحبة الصالحين، ألا ينشغلوا عن طاعة الله عز وجل باللهو واللعب، البعد عن رفقة السوء واهتمامات الاهتمامات السخيفة الباطلة كالكرة ونحوها. هل من طلب العلم لإصلاح نفسه وتعليمه للناس يقدح في إخلاصه؟ بل من نوى أن يعلم الناس ليثاب عند الله على ذلك كانت نية صالحة فوق نية. ومن أراد أن يعلم الناس لكي يبرز فيهم ويشتهر ويأتي يعني إليه تأتي إليه وجوه الناس، فهو المذموم الذي يدخله الله عز وجل حسب النية فيما يقصد من تعليم الناس. قولوا قولي هذا واستغفر الله.